السلام عليكم، معكم بدر. اليوم عندنا فيديو مختلف تماما بمناسبة وصولنا لأربعة ملايين أخ وأخت على القناة. راح أجاوب أسئلتكم. طبعا الأسئلة سويناها على حسابي في الإنستغرام، وكان هدفي أن عدد الأسئلة يكون أقل عشان أقراها كلها، لكن تفاجأت بخمسة آلاف تعليق، كلها طبعا مليانة حب وتشجيع وطاقة إيجابية، فشكرا لكل واحد منكم علق او قال كلمة حلوة، والله شكرا. طبعا مستحيل اجاوب على كل هالاسئلة، فاخذت منها اللي تكرر اكثر او اللي شدني. الفيديو هذا راح يكون مقسم بالاسئلة، بتشوفون شريط الفيديو تحت مقطع، فتقدرون تنتقلون ما بين الاسئلة بسهولة، لاني عارف ان بعضكم قد يكون عنده اهتمام بسؤال معين بس، لكن طبعا بقدر لكم جدا انكم تشوفون الفيديو كامل، صدقوني في اشياء كثيرة حلوة ومثيرة للاهتمام. طبعا كل ما شفتوا الفيديو اكثر، كل ما اليوتيوب نشره اكثر، فيعني هذا بعد دعم لي. نبدأ بالسؤال الأول، يقول: أهلا بدر، سؤالي كم عمرك ومن وين؟ عمري 31 سنة وأنا من عمان. وش أجمل شيء صار بحياتك؟ ممكن نقول إنه هم شيئين، الشيء الأول إني فتحت هالقناة، والشيء الثاني إني تزوجت. بدر، قلت لنا إنك عايش بتركيا، سؤالي هو ليش؟ وكيف تزوجت هناك؟ وهل عندك نية ترجع عمان؟ ولا بتستقر هناك؟ هذه واحدة من أكثر الأسئلة اللي تكررت، وسؤال ثقيل ما شاء الله، فيحتاج إجابة طويلة. أيوة، أنا جيت على تركيا من سنتين تقريبا، فخلوني أقولكم السالفة والسبب. ذاك الوقت من سنتين، مع أني كنت شغال في القناة، لكن كنت حاس بنوع من التشتت والضياع. حكيت لكم قصة فشلي في الجامعة في فيديو سابق، وتكلمت عن معاناتي مع الـ ADHD اللي هو اضطراب نقص التركيز، واللي كان يخليني استصعب الشغل وأسوف كثير، والمتابعين القدامى شاهدين على سحباتي وقطعاتي عن القناة اللي كانت أحيانا تستمر لأشهر. وفي سنة 2018 حتى سويت السحبة العظيمة اللي قطعت فيها سنة كاملة. فكنت محتاج تغيير في الحياة، تغيير كبير يكسر الروتين، شيء يجدد طاقة الحياة عندي. وقتها جاتني فكرة أني أنتقل وأجرب الحياة في بلد ثاني، خصوصا أني أنا حر، شغلي أونلاين، مو مقيد بوظيفة. فمن هني جاء قرار الانتقال لتركيا وتجربة الحياة فيها، بلد جميل والانتقال له يعني نسبيا سهل، والحمد لله هالخطوة جابت نتيجتها. يعني ما حليت كل مشاكلي والتسويف ونقص التركيز والأمور هذه، لكن خلال السنتين الماضيات قدرت أشتغل على نفسي وأطور القناة أكثر من أي وقت مضى. كثيرين يسألون عن موضوع الزواج وكيف تزوجت عراقية وانت عماني. طبعا السؤال هذا خاص نوعا ما، بس باختصار لما جيت هني تعرفت على ناس عراقيين طيبين جميلين وخطبت بنتهم وتزوجت. هذا باختصار بدون ما ندخل في خصوصيات وتفاصيل كثيرة. الجزء الثاني من السؤال، هل راح نظل عايشين هني؟ الجواب لا، حاليا قاعدين نجهز للانتقال خلال الأشهر الجاية. وين بنروح؟ هل راح نرجع عمان أو لمكان ثاني؟ اللي عنده فضول يتابعني على الانستغرام، أكيد راح أخبركم لما يجي الوقت. بالنسبة لتجربة الحياة هني، هي تختلف عن عمان أكثر شيء من ناحية الجو والأماكن، خصوصا اسطنبول اللي أنا عايش فيها الحين. يعني هي مدينة واحدة لكن فيها تنوع كبير، فأكثر شيء بفتقده لما أطلع من هني هو الجو بصراحة. لكن مهما يكون أظل أنا غريب في بلد غريب، والواحد يحل بيئته ومكانه وثقافته العربية. إيش أكثر يوم ما تنساه في حياتك يا بدر؟ هذا سؤال حلو، عندي لكم قصة مجنونة تكمل على السالفة الماضية، سالفة أني جيت تركيا وخطبت هني وتزوجت هني. بحكي لكم قصة عجيبة صارت في يوم حفلة خطوبتي. بعد ما خطبنا الخطبة الرسمية وسوينا العقد الشرعي وكل شيء، قررنا نسوي حفلة خطوبة في قاعة أفراح، وهذه الحفلة تقرر أنها تكون بتاريخ 24 يناير 2022. يناير طبعا أول شهر في السنة، وهذا يعتبر شهر الثلوج في تركيا. طول هذاك الأسبوع الثلوج كانت تنزل على إسطنبول، وهالشيء طبيعي متعودين عليه الناس، فالحياة ما توقف، الناس تروح وتجي، فحتى لو الثلج قاعد ينزل عادي، يعني الحفلة المفروض تمشي طبيعي في وقتها. وصباح هذاك اليوم بالذات كان يعني شبه عادي، يعني هطول الثلج كان خفيف وحتى الشمس كانت طالعة. فنزلت من الشقة وكانت السيارة برا، سيارة مستأجرنها، فالسيارة كانت مغطاية بالثلج من الليلة الماضية. قعدت أشيل الثلج بإيدي كمية كبيرة، البونيت، سقف السيارة، الدبة من ورا، الجامات، كل شيء كلها ثلج. وما كانت حتى عندي أداة، في بعضهم يستخدمون أداة عشان يشيلون الثلج، بس أنا ما كانت عندي هالأداة عشان تساعدني، فيعني كانت عملية متعبة بإيدي. بعد ما خلصت أخيراً ركبت السيارة وبديت أسوق باتجاه المنطقة اللي فيها قاعة الأفراح اللي هي نفس المنطقة اللي عايشين فيها أنسابي. الطريق كان تقريبا ثلث ساعة. في الطريق الجو بدأ يتغير تماما، بدأت الثلوج تنزل بكثافة أعلى بكثير، وشوي شوي حتى الرؤية بدأت تصير أصعب. الثلج يعني شاقولكم صار ينزل بشكل مجنون والريح قوية. المهم وصلت للمنطقة أخيرا، بس وقتها كنا محتاجين باقة ورد صغيرة، الباقة اللي يسمونها باقة العروس. فأنا ما رحت مباشرة على القاعة، قعدت ألفلف أدور محلات الورود. الشيء السيء أن السيارة اللي عندي ما كانت مجهزة باللي يسمونها إطارات الثلج، في إطارات خاصة بالثلج تمنع السيارة أنها تنزلق. فتخيلوا أنا ماشي في الشارع كانت فيه نزلة، ويعني حتى نزلة خفيفة، وأنا أنزل السيارة زلقت، قاعد أضغط البريك بس ما يمسك. الحمد لله أن النزلة كانت خفيفة، وبسرعة رجعت السيارة للأرض المستوية ووقفت مكانها، بس يعني كانت لحظة جد مخيفة. بس الأسوأ أني وصلت لمكان كل الشوارع اللي حولي فيها نزلات وطلعات، يعني انزلاقات لا متناهية، وكل هذا عشان باقة الورد. وفوق هذا كثافة الثلج اللي ينزل قاعدة تزيد بشكل مجنون، وهني استوعبت ان هذه كانت عاصفة ثلجية، وما كانت اي عاصفة ثلجية، هذه اقوى عاصفة ثلجية صارت في اسطنبول من عشرات السنين. فتخيلوا اقوى عاصفة ثلجية في اسطنبول تصير في يوم حفلة خطوبتي. أنا ما أعتبر نفسي إنسان منحوس بالمناسبة، بس شكله كل النحس اللي كان المفروض يصير في حياتي اتجمع ونحط في ذاك اليوم. طبعا الحفلة خلاص تكنسلت، الناس أصلا ما بيقدرون يطلعون من بيوتهم، وأنا استوعبت أني خلاص أصلا ما بقدر أتحرك بالسيارة، الشوارع صارت كلها ثلج والحركة فيها حتى صارت خطيرة. والله بنفسي شفت سيارات تنزلك قدامي وتضرب في بعضها. فخلاص هني قررت أوقف السيارة على جنب الشارع وما أخذ أي مخاطرة. حفظت اللوكيشن في التليفون عشان أرجع للسيارة بعدين، ونزلت أدور مكان أحتمي فيه. فدخلت كافيه وطلبت لي قهوة وقعدت. طبعا أخوكم في الله ما كان حتى لابس ملابس شتوية زينة، لابس هذه البدلة اللي تشوفونها قدامكم وفوقها معطف يعني نوعا ما خفيف، ما لابس جاكيت من هذيل الثقال، لأنه كان على بالي أني بضل في السيارة وما بنزل إلا لأماكن مغلقة. فالحين توهق البطل. قعدت في الكافيه على أمل أن العاصفة بتهدأ مع الوقت، لكن العاصفة ظلت تشتد. بنان خطيبتي وقتها كانت هي وخواتها وأمها في الصالون يتحضرون للحفلة، فاشتدت العاصفة وهم في الصالون، وبعد فترة خلاص عرفوا أنهم لازم يطلعون ويرجعون للبيت مشي، ما في طريقة ثانية. بنان حتى كانت ترسل لي فيديوهات وهم يمشون في الثلج، كل الناس كانوا يمشون في الثلج، خلاص وسائل المواصلات وقفت، السيارات واقفة في الشارع وما قادرة تتحرك، مساكين يعني طلعوا يمشون في العاصفة. أما أنا ففي هذيك اللحظات ظليت في الكافيه شوي على أمل أن العاصفة تخف وأقدر أطلع، لكن التوقعات كانت تقول أن العاصفة ممكن تسوء أكثر. هني بديت أخاف أني أنحصر في هالمكان ويجي الليل وما أقدر أرجع. فبعد ما انتظرت أكثر من ساعة في الكافيه بدون فايدة، قررت أني أطلع وأمشي. أنا كنت أريد أوصل لمحطة المترو، لأن المترو تحت الأرض فهو وسيلة المواصلات الوحيدة اللي شغالة. فطلعت من الكافيه بملابسي هذيك اللي أبدا ما كانت مناسبة للجو، وراسي حتى كان مكشوف، وظليت أمشي وسط العاصفة، رجولي حرفيا غايصة في الثلج تقريبا للركبة. فالمشي كان صعب والثلج يضربني في وجهي وراسي بشكل مجنون. الحمد لله أني كنت لابس كمامة على الأقل شوي تخفف البرد اللي قاعد يضرب وجهي. وأنا بعد شكلي اخترت أسوأ وقت عشان أطلع، لأن في هذيك اللحظات بعد ما طلعت اشتدت العاصفة أكثر، والأسوأ أني كنت مضيع، دخلت في طرق وشوارع وصرت ما أعرف حتى وين أنا، قاعد أحاول أشوف الطريق في خرائط التليفون بس ما كنت متأكد وين أنا. أذكر كنت قاعد أمشي في شارع فرعي وما أشوف إنسان على امتداد الشارع، الرؤية حتى كانت صعبة. فهذيك اللحظة جد حسيت بالخوف، لو أنا صار لي شيء هني فما في حد حولي. البرد اللي حسيت فيه كان أسوأ برد حسيته في حياتي، ولا كأني داخل الفريزر. والأسوأ إن راسي كان مكشوف، والرأس أكثر منطقة حساسة. المهم ظليت صامد وظليت أتبع الخرائط لمدة نص ساعة تقريبا، ألين ما أخيرا وصلت لشارع رئيسي. الحمد لله هناك بديت أشوف الناس قدامي. الشارع كان مصطك طبعا، مليان سيارات ما قادرة تتحرك، حرفيا كل الناس واقفين مكانهم بدون أي حركة لأن الشوارع خلاص انسدت. فظليت أمشي وسط الشارع بين السيارات، لأن الشارع كان أكثر مكان يعني شوي الثلج ما متراكم فيه. تخيلوا في ناس كانوا ينزلون من سياراتهم ويتركونها في الشارع، وفي ناس ظلوا عالقين في سياراتهم لساعات ألين ما جا الليل، وبعدين استوعبوا إنه ما هي فايدة ونزلوا من سياراتهم وطلعوا حصلوا لهم وسيلة ثانية يرجعون فيها بيوتهم. المهم أنا في هذه اللحظات ظليت أمشي في الشارع ألين ما وصلت تحت جسر من الجسور. هناك أخيرا قدرت أني أخذ راحة وأتنفس، وخذيت هذه الصورة اللي تشوفونها قدامكم. شوفوا شعري كيف متجمد والثلج اللي علي، حتى الربطة يا رجل تحولت من سودة لبيضة. بعدها طلعت من تحت الجسر وظليت أمشي، والحمد لله شوي هدت العاصفة، وأخيرا وصلت لمدخل محطة المترو ونزلت تحت الأرض، وبعدها عاد ركبت المترو ألين ما وصلت المنطقة اللي فيها شقتي. بنان وأهلها بعد نفس الشيء، ظلوا يمشون أكثر من ساعة في الثلج ألين ما وصلوا للبيت. فهذا كان من أكثر الأيام المجنونة في حياتي، يوم ما ينسي. العاصفة طبعا كانت شيء مجنون، وقفت المطارات وحركة السيارات، واسطنبول انشلت ليومين أو ثلاثة تقريبا. بس الحمد لله بعدين بعد ما هدت الأمور رجعنا وسوينا حفلة الخطوبة وكل شيء مشى على أحسن ما يرام. أوكي صح أنه طولنا في هالسؤال، لكن يعني حسيت السالفة تسوى صح؟ كيف هي الحياة الزوجية؟ شوفوا الحياة الزوجية فيها إيجابيات وفيها أيضا إيجابيات أكثر. الحياة الزوجية هي أحسن حياة، هي السعادة المطلقة، خصوصا يعني لما تحط كل تركيزك على إسعاد زوجتك. في مثل بالإنجليزي يقول لك happy wife happy life، وأنا ماشي بهذا المبدأ والحمد لله. كلنا نعرف أنك متزوج، بس هل عندك أولاد؟ أيوة عندي أولاد وعندي أحفاد بعد. هذا ابني الأكبر ليو، مسكين عذره ومصلخ، كان في مرض جلدي فالبيطري حلق له شعره. تخيلوا كائن فخم مثل هذا يتحول لكائن بائس مثل هذا، الدنيا دوارة ما صح ليو؟ وهذه بنتي لونا مسكينة توها من شهر والدة، نيو مام. وهذا للأحفاد الصغار الفناعيص أولاد لونا، وبكذا تكونوا تعرفتوا على العائلة كلها. اليوتيوبر العماني المبدع فياض يقول أولا والله أنك أسطورة ومبدع جدا جدا، شكرا شكرا يا فياض. كيف شعورك وانت أكبر يوتيوبر عماني وحققت شيء ما أحد قدر يحققه بفارق كبير عن اليوتيوبر العماني؟ شيء أفتخر فيه أنه يعني تكون الأول على بلدك في مجال معين، شيء جدا عظيم. وآخر شيء ايش تنصح اليوتيوبرز العمانيين؟ وبس والله اتمنى لك التوفيق والنجاح يا الحبيب. نصيحتي لهم ولاي واحد داخل في المجال انهم يشدون حيلهم، واللي متردد انه يدخل يدخل ويجرب، حتى لو ما كانت عندك احسن الامكانيات ادخل وجرب وانشر، ومع الوقت راح تتحسن وتكتشف ذاتك اكثر. ما هو اكثر شيء تحبه في وطنك الحبيب؟ طيبة الناس. الحمد لله العمانيين يشهد لهم الغريب قبل القريب بالطيبة وحسن التعامل، فهذا أنا أشوفه من أجمل الأشياء. من أي ولاية في سلطنة عمان؟ وبس والله أقوى واحد في اليوتيوب صراحة، أشكرك تسلم. أنا من ولاية البريمي بس طبعا حاليا ما عايش فيها. هل أنت من نسل الرسول؟ أوكي سؤال غريب بس أعتقد فاهم السبب وراه. أكيد أنت شفت اسم العائلة العلوي ويمكن حسبت أني من نسل سيدنا علي كرم الله وجهه، لكن ابدا الموضوع ما له اي علاقه. اسم العلوي هو اسم قبيلتي، ما يدل على اي شيء يخص المذهب او الدين ابدا. وترى العلوي بالمناسبه قبيله كبيره في عمان. ما عندي سؤال بس في واحد الحين جالس يشوف الفيديو وما حاط لايك. افا معقوله في حد قاعد يشوفه ما حاط لايك؟ ما توقعتها والله ما توقعتها. بدر وش اسمك؟ شوف هو المفروض اسمي بدر، لكن بحسب أخونا هذا اسمي بندر، وأخونا هذا بعد نفس الشيء، وأخونا الثالث نفس الشيء، وهذيلا كلهم بعد. صراحة ما فاهم يعني بداية كل فيديو أنا أقولكم معاكم بدر، فما أدري كيف صرت بندر. متى الزوج الثاني؟ هل فعلا زوجتك القائمة بالمونتاج في قناتك؟ ايوه يعطيها العافية، هالمرة بدون مسدسات وبدون تهديد، جد شايلة عني حمل كبير وتساعدني جدا جدا. انا صرت امنتج بس المقدمة والاعلان اذا في اعلان، باقي الفيديو هي اللي تشتغل عليه، والحمد لله يعني هالشي ساعدني اني ازيد الانتاجية في القناة بشكل كبير. كيف كذا بيوم وليلة تحولت من سحبة العجائب لبدر اللي نعرفه اليوم؟ اللهم لك الحمد، تحسننا كثير عن قبل ما صح؟ اللي كانوا متابعين من زمان يعرفون، وجزء كبير من الفضل بعد الله يرجع لبنان. يعني هي ما بس زوجتي، هي صديقتي وشريكتي، تساعدني في كل شيء أحتاجه، يعني حتى غير المونتاج تحاول تحفزني أني أشتغل، أشاورها في المواضيع، أشاورها في صور الفيديوهات، العناوين وكثير أشياء. لما يكون عندك الشريك الصح تقدر تنتج وتشتغل صح. فالحمد لله هذه نعمة وتوفيق من رب العالمين. مبدعنا الجميل عبد الله العلاوي يقول الأسطورة بدر، أنت الأسطورة والله. وش أكثر فيديو فخور فيه للآن وشو الخطوة الجاية؟ أكثر فيديو فخور فيه للآن أعتقد هو فيديو آل كابون. هذا الفيديو أعتقد أنه أكثر فيديو تعبت عليه، كمية المصادر اللي جمعتها عشان أسوي الفيديو كانت شيء مجنون، فجدا فخور فيه. هو بشكل عام فيديوهات الشخصيات هي الأصعب، مثل فيديو إسكوبار، فيديو محمد علي كلاي، فيديو تسلا، فيديو راسبوتين، لأن هذا النوع من الفيديوهات أنا أغطي فيه حياة شخص كامل، سيرة ذاتية، ما أغطي بس حدث معين، فدائما أفخر بهالنوع من الفيديوهات. بالنسبة للخطوة الجاية فعلى الأغلب أنها بتكون خطوة في البزنس، أريد أسوي عمل تجاري، عمل أفيد من خلاله وأستفيد، بس حاليا ما راح أتكلم عنه، إن شاء الله الصورة بتوضح أكثر في الأيام الجاية. اليوتيوبر المبدع محمد أو مكس 19 يسأل إيش أكثر قصة استمتعت بقراءتها والبحث عنها بالقناة؟ بدون شك قصة سرقة البنك البرازيلي اللي سويت لكم إياها قبل شهر تقريبا، هذه أكثر قصة مرت علي أحداثها مجنونة بشكل ما يتصدق. القصة تحسها ما توقف، تعطيك حدث ورا الثاني وكل حدث أغرب من اللي قبله، قصة مجنونة جدا استمتعت وأنا أبحث فيها. لاحظت تطور في تصميم صور المقاطع، هل جبت مصمم يصمم لك؟ الحمد لله أنكم ملاحظين التطور. أنا ما جبت مصمم، لكن من فترة بديت أحاول أركز على تصميم الصور بشكل كبير، صرت أتعب جد أتعب على الصور، أحيانا صورة المقطع الواحد ممكن تاخذ مني يوم كامل، لأن الصورة يعني جد عنصر مهم في الفيديو، هي أول شيء يشوفه المشاهد، أول شيء يحكم من خلاله هل راح يدخل الفيديو ولا لا. خلوني أعطيكم مثال، صورة فيديو هروب التشابو من السجن هذه اللي تشوفونها قدامكم، شوفوا عدد العناصر اللي استخدمتها. أول شيء صورة السجن اللي في الخلفية مع الأرضية، بعدين صورة للكشافات اللي فوق، صورة للحفرة اللي طالع منها التشابو دمجتها مع الأرضية، التشابو ذات نفسه هذه ما صورتها الحقيقية وإنما صورة ممثل مثل شخصيته في مسلسل، فغيرت لون قميصه للبرتقالي ولبسته تيشيرت داخلي أبيض مثل المساجين. نفس الشيء بعد السماء والقمر دمجتهم في الصورة، وطبعا دمج كل هذه الصور وتعديل الألوان والإضاءات عشان تتناسق، يعني هذه الشغلة تاخذ مني وقت طويل في الفوتوشوب، ونفس الشيء باقي الصور قاعد أشتغل عليها بهالجهد. وحتى الحين صرت شوي ألعب ويا الـ AI، مثلا صورة سنودن هذه مو بصورتي الحقيقية، هذه الصورة سوالي ياها الـ AI، قلت له سوي لي سنودن وهو رافع إيده، وطبعا بعدين جبت الفلاش والخلفية وضبطت الإضاءات ودمجت كل الأمور هذه وطلعت هذه النتيجة. فصور الفيديوهات من الجوانب اللي جدا أحرص على تطويرها في القناة لأنها فعلا ممكن تساعدك وتساعد مشاهداتك. كيف تطلع بالقصص هذه أو بشكل أوضح من فين تلاقيها؟ اقتراحات متابعين ولا أنت ما شاء الله تبحث؟ في كثير طرق، اقتراحات المتابعين طبعا أخذها بالاعتبار، بس بالعادة المواضيع يا أما أني أجيبها من مقال على النت أو فيديو على اليوتيوب أو من فيلم وثائقي، هذه مصادر المعتادة. طبعا لما أحصل موضوع في مصدر من هذه المصادر ما أكتفي بالمصدر اللي حصلته، يعني مثلا لو حصلت موضوع في مقال على موقع من مواقع الإنترنت أروح وأشوف نفس الموضوع أبحث عنه في مواقع ثانية، أروح لويكيبيديا مثلا، أروح بعد أدور في اليوتيوب أشوف إذا في عنه فيديوهات، أروح وأشوف إذا في أفلام وثائقية، أشوف إذا في كتب، وأجمع معلوماتي من كل هذه المصادر وأحطها في الخلاط وأعيد صياغتها وأسردها بأسلوبي. هذه باختصار عملية البحث والكتابة عندي. هل تفضل الفيديوهات الطويلة أم القصيرة؟ لا هذا ولا ذاك، أنا أفضل القصص الرهيبة، هذا هدفي الأول والأخير. الطول يعتمد على حسب القصة، إذا القصة تسوى أني أحط فيها تفاصيل أحط فيها تفاصيل، أما إذا حسيت أن التفاصيل مملة فلا، أحاول أبترها. باختصار أحاول أركز على الأجزاء المشوقة أكثر، بس طبعا مع الحفاظ على السرد متناسق ومفهوم. فما تهمني أن القصة تكون قصيرة أو طويلة، يهمني أنها تكون ممتعة. سلام عليكم بدر، متى تنزل قصة صارت في وطننا العربي مثل السعودية أو الكويت أو أي دولة عربية؟ سؤال حلو ومهم، في عندي عدة أسباب. السبب الرئيسي هو عدم توفر التفاصيل والمصادر الكافية، للأسف التغطية الصحفية عندنا في الوطن العربي ما لديك الدرجة. هالدرجة، يعني إذا في سالفة يلا يلا تحصل عنها مقال صغير هالقد وخلاص، وإذا حصلت تفاصيل بتكون ناقصة كثير أشياء أنا أحب أنها تكون موجودة، مثل صور الشخصيات، أسماءهم، صور الأماكن اللي صارت فيها الأحداث، تفاصيل كثيرة ما تحصلها، ما موجودة عندنا في قصص الوطن العربي، فما عندنا شغل توثيق للأسف. أما القصة الأجنبية فأحصل لها مصادر بالهبل، فيديوهات يوتيوب، مقالات، أفلام وثائقية، لقطات تمثيلية، صور الشخصيات، أسماءهم، الأماكن. أنا أحب الفيديو يكون بصري، ما أريد المشاهد بس يسمع وخلاص، لا، أريده يشوف، أريد أراوي الأشياء، أريد أعيش جو القصة بالنظر. السبب الثاني لأن غيري من اليوتيوبر وصناع المحتوى ما مقصرين في تغطية القصص العربية، فليش أنا أعيد نفس المحتوى؟ واحد بيقول لي طيب يا بدر أنت تجيب قصص أجنبية غيرك سووها قبل. صح، بس ما أجيبها إلا وأنا عارف أني بقدم شيء مختلف ومميز فيها، طريقة سرد تحسسك أنك تسمعها لأول مرة، أتعمق في المصادر وأجيب تفاصيل التفاصيل. القصة المكررة اللي أعرف أني ما بضيف عليها شيء ما أسويها أساسا. أما القصص العربية لو غطيتها بتكون مصادري نفس مصادر اليوتيوبرز وصناع المحتوى الثانيين، فما راح أقدم شيء جديد. في كل الأحوال هذا ما معناه أني ما بغطي قصص عربية، لما أشوف قصة مناسبة راح أغطيها، وسويت قبل يعني قصص عربية بس يعني قليلة، وممكن في المستقبل تزيد إذا حصلت أسلوب مناسب لها. صديق العزيز المتألق عوض يسأل متى بتسوي جولة في السيتاب مالك عشان نسرق بعض الأفكار؟ تمام، راح أسوي لكم جولة في السيتاب بعد شوي، بس ترى السيتاب اللي عندي جدا بسيط، وحتى الغرفة هذه يمكن تحسونها واسعة في التصوير بس هي صغيرة اصلا، لكن انا يعني مستغل المساحة اللي فيها، بتشوفون بعد شوي. بالنسبة للسؤال الثاني، هل اليوتيوب مصدر دخلك الوحيد؟ فايوه هو المصدر الوحيد، وراح نفصل اكثر في هالموضوع بعدين في الفيديو. السؤال الثالث، تنصحني اتزوج من الخارج؟ بجاوب جواب دبلوماسي، انا انصح بالزواج من المكان اللي يريحك. يلا خلوني اعطيكم جولة في الغرفة، يلا ناخذكم في جولة سريعة داخل استوديو الشغل. هذا المكتب والكمبيوتر، شاشة كبيرة 48 انش، احب الشاشات الكبيرة، سماعات، الكمبيوتر الوان وحركات، شاشة تلفزيون جنبه 75 انش، الاضاءات نانو ليف، هذه الاطلالة الجميلة هني، هنا في الطابق 18، وهني في اضاءات حلوة تظهر ورا في الخلفية، هذه الكنبة قدام التلفزيون، وأنا هني أقعد. شو لما صور الفيديوهات هني أقعد، يعني الحين الكاميرا والأشياء هني، بعد الكرسي، هذه الإضاءة الرئيسية، وهذه الكاميرا هذه GH4، وهذا العصا هذه هي الميكروفون، يعني أقدر أحركه وأمدده للمكان اللي أنا فيه، يتمدد هذا، وبس هذا الاستوديو. الحبيب محمد AKA الرابر ليدر يقول السؤال كالآتي، ليش أنت حبوب وتدخل القلب على طول؟ حبيبي يا أخوي بدر، يا حبيبي والله أنت الحبوب. طبعا اللي ما يعرف محمد غنالنا أغنية راب قرية العجائب، خلوني أحط لكم مقطع منها. هذه قرية العجائب نلم فيها الحبايب، قصص تناسب الصغير وتناسب حتى الشايب، حقايق وغرائب. من هو الشخص المحفز لك في بدايتك؟ موفق في قناتك وحياتك إن شاء الله، تسلم. بصراحة في البداية ما كان في أي شخص محفز، لأني أصلاً ما خبرت أي حد لما فتحت القناة، فتحتها بالسر. حتى قلت لكم قبل كنت أروح أسجل في السيارة عشان أهلي ما يسمعوني، كنت مخبي الموضوع، ما كنت أريد حد يعرف إلا إذا وصلت لنتيجة محترمة. خصوصاً في ذاك الوقت كنت أعاني مع الدراسة في الجامعة، وكنت متأخر في الدراسة ومخبص حياتي وأمور كثيرة، مثل ما حكيت لكم في فيديو قصة فشلي في الجامعة، فما كنت أريد حد يعرف عن هالشيء، ما كنت أريد حد يعرف عن القناة ويقول إيش قاعد أنت تسوي في حياتك. الحمد لله القناة من أول الفيديوهات اللي نشرتها بدت تطلع بشكل سريع، فأذكر أول شخص خبرته كان أبوي، وكان وقتها عندي 20,000 مشترك. أبوي الحمد لله إنسان جدا مشجع وما يثبط، مع اني كنت جايب العيد في كثير من نواحي حياتي لكنه ابدا ما ثبطني، وبالعكس شجعني وقال لي واصل. بعدها اعتقد لما وصلنا ل 50,000 مشترك خبرت امي واخواني والعائلة الصغيرة، طبعا اخواني ضحكوا علي شوي بس الكل كان متفاجئ وفرحان في نفس الوقت، خصوصا في ذاك الزمن يعني 50,000 مشترك كانت شيء كبير جدا. بعدها أذكر على 70,000 مشترك خبرت أصدقائي، أقرب صديقين عندي، كنا طالعين نمشي في ممشى وقلت لهم ترى والله أنا فاتح قناة يوتيوب وعندي فيها 70,000 مشترك. إذا ما خانتني الذاكرة في البداية أعتقد ما صدقوني، سألوني عن اسم القناة وما أعطيتهم وقعدت أماطل، ما أدري ليش كنت منحرج شوي. بعدين قلت لهم اسم القناة وقعدوا هم يدورون عليها، وأنا حطيت رجلي وشرت، تقدمتهم مسافة عشان ما يشغلون الفيديوهات وأنا جنبهم. فنفس الشيء ردة فعلهم كانت مثل إخواني، ضحكوا علي شوي في البداية بس كانوا فرحانين لي. شعور حلو لما كنت أخبر الناس اللي حولي إن عندي قناة ناجحة وكذا، والحمد لله ما حد ثبطني، بالعكس الكل كان يشجع وداعم. الكاتب المبدع أيمن يسأل: شنو أكبر تحدي واجهتك في مسيرتك وقدرت تتجاوزه؟ ممكن نقول التسويف، وما تجاوزته بشكل كامل لكن يعني الوضع أحسن. ما فكرت أنه ممكن تخلص القصص الحلوة بعد كم سنة؟ وأسئلة شبيهة بعد: ما عندك خوف من مستقبل اليوتيوب؟ وأيضا لو ما كنت يوتيوبر وش كنت راح تشتغل؟ ثلاث أسئلة حسيتها مترابطة. أولا القصص الحلوة ما راح تخلص، لو أنزل لكم قصة كل يوم صدقني ما راح تخلص. لكن هل هذا معناه أن ما عندي تخوف من مستقبل اليوتيوب؟ لا، عندي. الأرقام هذه ممكن تختفي، الدخل ممكن يختفي. يا ما شفنا يوتيوبرز كانوا يجيبوا ملايين المشاهدات وتبخرت هذه المشاهدات بلمحة عين وما صاروا يجيبون إلا الفتات. فهالشي في بالي وعارف إنه ممكن يصير، بس في نفس الوقت أنا مؤمن بقدراتي والأشياء اللي تعلمتها، ومؤمن إنه لو هذه القناة صار لها شيء راح أقدر أحصل لي مكان ثاني. المكان هذا على الأغلب بيكون على النت، بيكون أونلاين سواء اليوتيوب ولا غيره. أنا أصلاً قبل هذه القناة من أيام المراهقة وأنا أحاول أسوي مشاريع على النت، سويت مواقع، سويت تطبيقات، سويت حتى قنوات يوتيوب، سويت أشياء كثيرة، طبعاً معظمها فشل، بس الفكرة أنك تظل تحاول لين ما توصل للنجاح. فهذه القناة لو صار لها شيء مؤمن إيمان تام أن عندي القدرة أني أصنع شيء ثاني وأنجح بالمهارات اللي عندي، المهارات اللي اكتسبتها وتعلمتها خلال هالرحلة. وش سبب اختفاء تطبيق رايق؟ طبعا رايق اللي ما يعرفه هو تطبيق اشتغلت عليه قبل كم سنة، كان تطبيق فيديوهات وميمز وتطبيق ترفيهي يعني، وكنت جدا مؤمن بفكرة التطبيق وانه راح ينجح، وصرفت عليه وقت وفلوس كلفني حوالي 6,000 دولار، بس بعدين للأسف ما نجح. يعني كان يجيب أرقام تنزيل، نزلوا حوالي 100,000 شخص تقريبا، بس الناس ما كانت ترجع تستخدمه، والسبب اني انا ما كنت دارس الموضوع بشكل جيد وكانت في أخطاء كثيرة سويتها. فبعد ما عرفت انه ما راح ينجح قررت اني أوقفه، بس كانت تجربة تعلمت منها، ويمكن في المستقبل أرجع بفكرة تطبيق ثانية. بعدني يعني أحس مجال التطبيقات فيه مساحة للإبداع. ليش ما تنزل قصص رعب مثل قبل؟ محبينك من العراق، حبايبي أهل العراق. بالنسبة لقصص الرعب فما صرت أنزلها لأنه معظمها خيالية، وأنا من فترة الحين يعني خلاص توجهي صار للقصص الواقعية الوثائقية. معظم قصص الرعب اللي نزلت لكم إياها في القناة قبل سنين وضحت إنها خيالية وبس للمتعة. صدقوني كل قصص الرعب اللي على النت خيالية أو على الأقل مبالغ فيها، ما في مشكلة إن نستمتع فيها بس لا نصدقها. كيف حسنت من أسلوب سردك القصصي؟ أنا أتذكر في بداياتك بالقناة كان سردك حلو، بس حاليا وصلت لمستوى ثاني ما شاء الله، كيف طورت منه؟ توصلني كثير من هالتعليقات بالمناسبة، والله شكرا وأقدر أنكم ملاحظين هالشيء. الجواب بكل بساطة هو الممارسة. في البعض يسألني أنت دخلت دورة ولا من وين تعلمت السرد والإلقاء؟ يا جماعة كله بالممارسة، أي شيء تريد تبدع فيه مارسه، كل ما مارست أكثر كل ما اكتسبت فيه مهارة أكبر. لو ترجعون تشوفون فيديوهاتي القديمة راح يبين الاختلاف، لأن طريقة السرد والإلقاء هي أكثر شيء أركز عليه، دائما أحاول أشوف نفسي وأطور هالجانب أكثر من أي جانب ثاني، لأن هذا أساس المحتوى اللي أقدمه فلازم يظل يتحسن. وبعدني للحين أحاول أشوف وين الأشياء والمناطق اللي ممكن أحسنها. أخونا بدر، كل الحب والاحترام، بدي أسألك كيف تنصح المبتدئين ببلشوا بمنصة اليوتيوب ويكونوا ناجحين مثلك؟ وأنا أحب أبلش بالسوشيال ميديا بس ما عارف بإيش أبلش، وشكرا سلفا. نصيحتي ببساطة أنك تبدأ، هذه أصعب خطوة في الموضوع كله. ابدأ بأي شيء، اختار أي مجال يستهويك، جيمينج، فلوقات، قصص، اللي تريده، بس ابدأ وحاول وانشر حتى. بعدين مع الوقت راح تكتشف نفسك، بتعرف الشيء اللي تحبه وبتطور قدراتك فيه مع الوقت. صدقوني في أشياء مشتركة كثيرة بين كل صناع المحتوى الناجحين، وهو أنهم سووا أشياء كثيرة قبل وفشلت أو ما ضبطت. نادرا جدا أن شخص ينجح من المرة الأولى، فأول خطوة للنجاح هي أنك تبدأ، وعلى الأغلب راح تفشل لكن ترجع تحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة ألين ما توصل للي تريده. فنصيحتي ابدأ، ورينا صورك وانت صغير. حبيت السؤال، شوفوا هني مثلا، شوفوا الكياتة، والله عسل يا جماعة الخير، يعني حتى انا ما مصدق ان هذا انا. وهني شوفوا الرومانسية، الحركات ظلة وكذا، يعني ابتسامة. اما هذه عاد فتعبر عن شيء عظيم بالحفاظة وفي المكتبة، دليل على طلب العلم منذ الصغر. هل تفكر تكتب كتاب؟ دائما في ناس يقترحون عليها الفكرة، يعني بما أني يوتيوبر قصصي أحس الناس تربط هذا بالكتب، لكن أنا شخصيا يعني مش كاتب بصراحة، وأحس لو حبيت أني أسوي كتاب بسوي كتاب صوتي، ما أدري. المهم يعني الحين ما في مشروع كتاب. هل في قصة من القصص أثرت فيك وأنت تصورها؟ أيوة، قصة الأسرى الفلسطينيين اللي هربوا من السجن، أكثر قصة حسيت فيها بالفخر وأنا أقولها. تحية لكل أهل فلسطين الصامدين. من بين كل الشخصيات اللي ظهرت في القصص الموجودة في قناتك، من هو أكثر شخص من بينهم لفت انتباهك؟ أكثر شخصية مجنونة مرت عليه في القناة هي شخصية جون ماكافي. يعني حياة هذا الإنسان عبارة عن فيلم، حياة مجنونة. أي حد ما شاف هالفيديو أنصحه يروح ويشوفه. تابع أنمي؟ وإذا تتابع أنمي وش أنميك المفضل؟ وشكرا. أيوة أتابع أنمي كثير، وبعطيكم أفضل 5 أنميات عندي بالترتيب: ديث نوت، أتاك أون تايتن، ستاينز جيت، كود جياس، وون بانش مان. شو أفضل فيلم ومسلسل عندك؟ أفضل فيلم The Dark Knight، الفيلم الأسطوري، وأفضل مسلسل Breaking Bad. إيش لعبتك المفضلة؟ أوكي نفس الشيء، بعطيكم أفضل 5 ألعاب عندي بالترتيب: The Witcher 3، The Last of Us، Zelda Breath of the Wild، Red Dead Redemption، و God of War. هل ممكن نشوفك في محتوى آخر غير القصص؟ وإذا إيه شنو بيكون المحتوى؟ ممكن بس يعني احتمال ضعيف، ممكن أفتح قناة جيمينج، أو حتى ممكن قناة تحفيز وتطوير الذات، أو قناة تتعلق بالتصوير والأمور هذه، يعني هاي كلها أمور أحبها، بس ما أدري حاليا صراحة ما أحس إن عندي وقت. ما هي أكثر الدول متابعة لك؟ هذه قائمة بالدول مع نسبة المتابعين من كل دولة، تحياتي للكل طبعا. هل تعتقد أن الجامعة والدراسة هي الحل الأمثل للحال كريمة في عصرنا الحالي، أو اتخاذ مصادر الدخل عن طريق الإنترنت مثل قنوات اليوتيوب والمشاريع الإلكترونية؟ شوفوا، الدراسة والوظيفة هي طريق الحياة الطبيعية لمعظم الناس. هل هي الطريقة الأحسن للحياة؟ طبعا لا، لكن لو تريد تسلك طريق آخر سواء اليوتيوب أو الشغل أونلاين أو حتى البزنس، فنسبة نجاحك قليلة جدا، البعض يقدرها من 1-5% بس، فهذه نسبة نجاحك. فهل أنت مستعد تقامر بحياتك ومستقبلك على هذه النسبة القليلة؟ أكيد الجواب لا. ما في حد ما يحلم أنه يكون عنده شغله الخاص ويكون حر وفي نفس الوقت يدخل من شغله هذا أكثر بكثير من الوظيفة، الكل يتمنى هالشيء، لكن نسبة نجاحك في الوصول له ضعيفة. فالطريق الأمثل أنك تلتزم بالمسار الطبيعي اللي هو الدراسة والشغل، وفي نفس الوقت تحاول في المجالات الثانية، افتح قناة على اليوتيوب، اشتغل أونلاين، افتح لك بزنس، ليش لا؟ لكن لا ترمى كل أوراقك في مكان واحد. هل تعتمد بس على دخلك من اليوتيوب أو عندك مصادر أخرى تقدر تقولنا عليها؟ وكثير أسئلة مثل هالسؤال، هل اليوتيوب يغني عن الوظيفة؟ أنا فاهم سبب تكرار هالسؤال، الناس يريدون يعرفون هل هذا الطريق ممكن يكون مجدي لهم؟ أولاً أيوة، أنا اليوتيوب مصدر دخلي الأساسي والوحيد حاليا. هل هو مصدر دخل حلو؟ هل يجزي عن الوظيفة؟ بالنسبة لي أيوة، أحسن من الوظيفة بكثير، مو بس من الناحية المادية، أيضا من ناحية الحرية. بس لا تنسوا بعد، أنا أجيب ملايين المشاهدات في الشهر، وهالمرحلة عشان الواحد يوصل لها محتاج شغل كثير. فمجدي مش معناه أنه يلا نترك كل شيء ونحاول في اليوتيوب. حاول في اليوتيوب ما في مشكلة، بس إذا عندك شيء ثاني مثل دراسة أو وظيفة خلي تركيزك عليها أكثر. إذا ركزت على اليوتيوب أو مجالات الأونلاين قد تفقد تركيزك وتقامر بحياتك. كم أرباحك من فيديوهات اليوتيوب؟ وهذا السؤال نفس الشيء تكرر كثير. البعض قد يعتبره عيب وتدخل في الخصوصيات، بس أنا فاهم ليش الناس يسألون. يسألون من باب أنهم يريدون يعرفون إذا هذا المجال مجدي لهم. فأنا راح أجاوب للمعرفة بس بشكل غير مباشر. نقدر نقول أن أرباح قناتي هي بالمتوسط دولارين على كل 1000 مشاهدة. طبعا هذا الربح من إعلانات اليوتيوب بدون إعلانات الرعاة، ولكن هذا الرقم ما ينفع تقيس عليه باقي قنوات اليوتيوب أبدا. ممكن صاحب قناة ثانية أنت تتابعة يدخل في 1000 مشاهدة دولار أو نص دولار حتى. العوامل اللي تلعب دور في هذا الرقم كثيرة. أول وأهم عامل هو من وين جمهورك. مثلا لو معظم جمهورك من دول الخليج أو السعودية مثلا، دخلك يصير أقوى. ليش؟ لأن الاقتصاد في هذه الدول أقوى، فبالتالي الشركات والمعلنين ينفقون فلوس أكثر عشان يعلنون لجمهور هذه الدول، وكل ما زاد انفاق المعلنين كل ما كان ربحك أنت أكبر. فهذا أهم عامل، من وين متابعينك. ما يهم من وين أنت، اللي يهم من وين متابعينك. ونفس الشيء لو طلعنا برا وشفنا أرباح اليوتيوبرز الأجانب بنشوف أنها أعلى بكثير. ليش؟ لأن جمهورهم من أمريكا والدول الأوروبية، وهذه الدول اقتصادها أقوى، فصرف المعلنين فيها والشركات أكبر. العامل الثاني المهم هو نوع محتواك. المعلنين بالعادة يستهدفون الناس اللي أعمارهم أكبر، اللي عندهم فلوس وقوة شرائية. فلو أنت مثلا محتواك جيمينج وجمهورك أصغر في السن، ربحك راح يكون أقل لأن المعلنين ما يستهدفون جمهورك بنفس القوة. فنوع المحتوى يلعب دور كبير. مثلا واحدة من أكثر المحتويات ربحية المحتويات اللي تتكلم عن كيف تسوي فلوس وكيف تربح أونلاين. ليش؟ لأن هالنوع من المحتوى تعلن عليه الشركات اللي مختصة بالأمور المالية، وهذه الشركات تدفع أكثر، فأنت لو محتواك عن الفلوس راح تطلع فلوس أكثر. فهذه بعض الأمثلة على كيف نوع المحتوى يلعب في ربحيتك. العامل الثالث المهم هو طول الفيديوهات. كل ما كانت فيديوهاتك أطول كل ما كانت أرباحها أعلى، لأن في إعلانات أكثر ممكن تظهر داخل الفيديو. لكن أيضا الموضوع نسبة وتناسب، يعني أنت إذا بتصنع فيديو طويل فأنت راح تبذل عليه نفس الجهد اللي بتبذله على فيديوين قصار، ويمكن يكون أكثر حتى. العامل الرابع هو المواسم. في فترات يزيد فيها انفاق الشركات على الإعلانات. مثلا عندنا في المنطقة العربية شهر رمضان يعتبر أكثر شهر في السنة من ناحية الأرباح، لأن الإعلانات تكون فيه كثيرة والشركات قاعدة تضخ فلوس كثيرة. فهذه الأربع عوامل هي أهم العوامل اللي تحدد مدى ربحيتك على اليوتيوب. حبيت أشارككم هالمعلومات من خبرتي لأني عارف في كثير ناس تهمهم هالمعلومات عشان يعرفون مدى جدوى إنهم يدخلون هالمجال. في النهاية حاب أختم بهذا التعليق اللي كتبت لي يا أم. التعليق ما فيه سؤال لكنه من أكثر التعليقات اللي أسعدتني. تقول: أنا حقيقة كنت أتابع برنامج بس والدي جالس يمي مشغل مقطع لقرية العجائب كان عن سرقة 6 لصوص لبنك، فشدني الأسلوب والتسلسل والإحساس عند روي الأحداث. سكرت برنامجي وجلست أشاهد مع ابني، وبعدها تابعت جميع المقاطع من افتتاح القناة. استغرب والدي يقول لي: ماما أول مرة أحسك تتابعي يوتيوبر، لأن بالعادة وقد ما أقدر أتمنى منهم يبعدوا عن اليوتيوبرات بسبب كلماتهم السيئة وطريقتهم الهمجية في الإلقاء وضحكهم العالي المنفذ فضلا عن المحتوى الفاشل. أما حساب قرية العجائب فهو مميز بكل ما تعني الكلمة من معنى، وراقي ومشوق، جهد جبار وعمل متقن يستحق الوقفة والشكر والثناء. يعني والله شكرا على هالكلام اللطيف المشجع. ويا أخي ترى والله كل تعليقاتكم مشجعة وكلها حب، فأشكركم على هالدعم الكبير. أشكركم يعني من كل قلبي. يا رب أني أقدر أقدم لكم المحتوى اللي يعجبكم، يا رب أني أقدر أوفيكم حقكم، ويعني دائما تشوفون من اللي تحبونه وتستمتعون فيه. احنا ان شاء الله ماشيين في هالرحلة مع بعض، ومتأكد ان راح نوصل لأماكن عالية جدا، عالية ان شاء الله. وبس يلا اشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.